هذا أيها الإخوة هو الشريط 48 من التعليق على كتاب البيع من زاد المستقنع. يكون الصيد للمالك كذلك أيضا عبدا غصب عبدا وقال يا عبد يلا روح صد لنا طيورا صد لنا حمر وحش صد لنا ضباء ويهب وصاد فلمن؟ فللمالك، وذلك لأنه كسب ملك فيكون له كسب ملكي أي ملك المالك فيكون له. طيب ثالث فرس، الفرس ليس هو الذي يصيد، العبد يصيد والجاهل يصيد، الفرس لا يصيد بل يصاد عليه، والصائد هو الغاصب لأن الغاصب صاده بسهمه أو صاده بوثبه، أما الفرس فليس له إلا العدو فقط. ولهذا ينبغي أن نفرق بينه وبين الجارح والعبد، لأن الجارح والعبد حصل الصيد من فعلهما، وأما الفرس فليس من فعله. ولهذا نقول الراجح في مسألة الفرس أن الصيد للغاصب لكن عليه أجرة الفرس، ربما تكون أجرة الفرس أكثر من قيمة الصيد، قد يصيد حمامة قيمة 5 ريالات ولكن استعمال الفرس 50 ريال مثلا. المهم أن في مسألة الفرس ينبغي أن يقال الفرس لم يصد به وإنما صاد عليه، فيكون الصيد للغاصب وعليه لمالك الفرس الأجرة. نعم يحيى. لو غصب نعم نعم كيف نعم لا هذا قبل أن يطال صاحب الملك. إذا طال صاحب الملك إن طالب بإزالة أزيل إلا على ما وصفنا إذا كان فيه مضار، وإذا لم يطالب فسيأتينا إن شاء الله تعالى حكم هل لمالك الأرض أن يقول تبقى لي وأعطيك قيمة البناء، يجينا إن شاء الله. نعم. لو كان هناك رجلان فرأى أحدهما صيدا فأخذ ملوكية من صاحبه أخذ ثم طلب. نعم. لم يغصبه وإنما أخذه بدون أن يحسبه حسب المياه عليه. طيب الصيد للصائد ولكن لم يأذن، وإن لم يأذن كما لو أخذ سكينا وذبح بها الشاة تكون الشاة لذاك. المهم الصيد للصائد. نعم. هذه تأتي إن شاء الله في الدعاوي، تأتي إن شاء الله في آخر الكتاب بعد 10 سنوات. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو رد إليه الشعير والبرج المثالي الذي هو عناه، فكنا إنه يلزم أن يرد إليك الشعير والبرج جميعا أيسر من أن يملك حقا. لا يلزمه القبول. نعم. لأنه يقول أنا أحب أن يكون للخبز شعير. ولو لم يكن له غرض صحيح لا يكون له غرض صحيح، ويبدع. وعدم هنيته فيما بينه وبين الله. طب لو لم يبدي الغرض الصحيح هل نفصل كما فصلنا؟ ربما نقول إذا قصر المضاربة، إذا قصر المضاربة، وهذا يقولها أبته لك. لكن مشكلتنا هذه في نفس البر والشعير إنه إذا قالنا أريد أن أبيع، وإذا خلطت الشعير بالبر

على إنش؟ على نظرة الإسلام كالمغازي والمغازي في الإسلام واحد. نعم. أي الفارس الفارس لا تسرق. أي معلوم. لأن منفعة الفارس أكثر منفعة الراجل. لها بينهما فرق لأن هذا الانتفاع بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الأعداء، أما هذه مسألة مالية. كيف؟ أجيب إيه؟ إنما هذا هو الضال. نعم. بارك الله فيك. قوله هو الجزء الثاني من الله الثور. نعم. لو تعلم صنعة مثلا بناء وبلش البناء وتعلم مثلا الحديد وكان الأخيرة أكثر نفعا. نعم. هل يصبح أبناء؟ لا ما يصبح. لأن الحديد ساخر في البناء. الظاهر من جنسه. قوله بناء من الله الثور. يعني مثلا لو كان البناء اكثر قيمه من التليف ضمن الزياده. نعم. شخص على غيره اذا غسل عبدا فجنى العبد عند الغاسل والعبد جنى. نعم. على الغاسل يكون على الغاسل، الغاسل يتحمل جميع النقوص وليس له شيء من الزياده لانه ظالم. نعم. هو الظاهر لأن تحول في الوقت تحول إلى زرق، وهو يقول أنا لا أريد الزرق أنا أريد الحب، فله أن يطالبه بذلك. وقال قائل صيغة الحلي كذلك في ايش؟ صيغة الذهب. اي نعم. ادخل شيء زائد على ما ادخل شيء للصناعة، الصناعة خارج عن نفس العين. هذا ما لازم حول العين لشيء الى اخر لا بينهما فرق. وسيأتي ان شاء الله في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين المؤلف في هذا. انا عندي عليها صريح الظاهر، الظاهر يقول او سبقه صريح هو انه لا شيء للغاصب، وهذا خلاف المذهب ولعلها سبق قلم لأني لم أجد ذلك في الضروع ولا في المحرر ولا في الإقناع ولا في المنتهى، وهو مخالف لكلام الآتي في الفصل الذي بعده، وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصحيح. نعم. إيش؟ نعم. لا لا أبدا لا يرجع بشيء إطلاقا. أقول لك السوء في الباب المعصوم. لأن السوء في نفس العين جديدة. في نفس العين الثوب الأبيض وصبغه أسود صار السوء في نفس العين، لكن مسألة السماد خارج عن الشجرة. لا ما يضر أبدا، حتى لو قلنا بهذا يقولنا إذا علمه الصنعة فله أجرة التعليم وليس له أجرة، حتى لو علمه الخارج وحتى لو علمه أيضا يحتاج إلى أجرة منفعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن فرق بما لا يتميز كبيت أو حنطة بلسهما أو صبغ الثوب أو لم تسويق بلسهما أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه. وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة تقدم خالد. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. وإن ضمنه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل غصب بندقية وصاد بها صيد سام فلمن يكون الصيد للغاصب؟ نعم. وعليه أجرة البندقية لصاحبها. طيب لو زاد في عشرة على قيمة الصيد على قيمة الصيد لا يلزم إلا ها؟ لا يلزم إلا بذاك الأجرة. طيب الأجرة أكثر من قيمة الصيد. الصيد يساوي 5 ريالات وأجرة هذه البندقية تساوي 50 ريال. غصب بندقية وصاد بها صيد صاد طائرا يساوي 5 ريالات. قلنا عليك العشرة والصيد لك. العشرة يقول 50 ريال والصيد 5 ريالات. لأن الغاصب يلزم الأجرة إلى يوم المقصود مهما بلغ. نعم يعني يلزم الأجرة ولو زادت على منفعة التي انتفع بها. طيب نعم يعني يلزمه الأجرة ولو زادت على منفعة التي انتفع بها. طيب غصب فرسا شراف غصب فرسا فصاد عليه صيدا فلمن يكون الصيد لمالك الفرس. تمام. وتعب هذا في لحوق الصيد ومطاردته يذهب هدرا لأنه غاصب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يتنقن ظن الحق. هل هناك قول آخر؟ نعم يكون غاصب وعليه أسرة الفرس كذا. وهذا هو الذي رجحناه. طيب لو غصب كلب صيد أين أنت؟ كلب صيد فصاد به لمالك من؟ أو لمالك ما؟ لمالك ما؟ لمالك الكلب كذا؟ عجيب. لصاحب الكلب. طيب هنا صاحب الكلب يعني الذي غصب ولا المالك له؟ طيب وهل يملك الكلب؟ طيب إذا نعبر بأنه صاحبك. بارك الله. جيد. رجل غصب برا يا فراس غصب برا وبذره وخرج زرعا لمن يكون؟ لمالك البر. لماذا؟ لأنه نماء ملكي. نماء ملكي كما لو غصب شاة هزيلة ثم سمنت فالسمن لمالكه. عبد الله عوض يضيع عمل الغاصب. الغاصب بقي 6 شهور يسقي هذا الزرع وتعب عليه. ها مثل الحق. الدليل احسنت. تمام. طيب غصب إيهاب غصب عبدا فتعلم صنعه

يعني الحكومة ترجع على مشاء ترجع على مشاء نعم ما يخالف ترجع على المشتري وهو يرجع على البائع يبقى في ذمة. نعم لو زادت قيمة المغصوب الذي أعاره الغاصب المالك يرجع على من في الزيادة يرجع الغاصب ولا على المالك كما لو اعترف الأصل يعني لو زادت فالزيادة لصاحب الملك للمالك الأول نعم لكن هو ولكن لو نقص فإنه يرجع إما على المستعير وإما على المريض مخير نعم كيف اي نعم اي نعم لا ما هي تبي ترجع تبي ترجع لمالكها العين المغصوبة سوف ترجع لمالكها لكن لو تلفت فعلى المتلف المثل أو القيمة نعم نعم أيه. لكن أكل على أنه غير مضمون عليه على أن ذاك متبرع به من نعم للمالك إن كان عالما فعليه وإن كان جاهلا فإن على المؤكل على الغاصب لكن نقول إذا غرم المالك الآكل فللآكل أن يرجع على الغاصب نعم يا سليم على الآكل إن كان عالما نعم هو الآكل يضمنها لحمة كما أكل وإذا كان تختلف القيمة كما قلت فالزائد على الغاصب لأنه هو الذي ذبحها أما لو أنه غصبها ثم أعطاها هذا الرجل وذبحها فهذا الرجل يضمن قيمتها على نحية غاصب الذي غصب الثوب قلنا لك حق في الصب الذي اعتبر نقول له حق في الصب لأن الصبغة عين وملكها باق لكن لو زاد الثوب في الصبغ قلنا زيادة لمالك الثوب وليس لك حق الزيادة أما قيمة الصبغة لا بد أن أعطيها اليوم أرأيت تضع أكبر هذا رجل غصب خشبا ونجره بابا والمسامير من عندي هل نقول إنها أن مالك الخشب يكون له الباب بمساميره لا المسامير للغاصب لأنه ملك هذا مثله تمام لأن الصبغ عين قائم بنفسه فتكون للغاصب لكن كما قال مالك رحمه الله من أبى قلع الصبغ فإنه لا يجبر نعم مالك الطعام هو بالخيار مالك الطعام إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن الآكل لكن إن كان الآكل عالما فقرار الضمان عليه وإن كان غير عالم فقرر الضمان على الغاصب نعم ايش هذا عاد يرجع الى ما يسمونه في عصر الحاضر الحق العام. والكلام الفقهاء رحمهم الله في الحقوق الخاصه. اما هذا الغاصب فلولي الامر ان يؤدبه حتى لا يعتدي على الناس ويغضبه. نعم لا، لكن هذه المسامير زادت قيمة الخشب فيها. لا لا المسامير له ثمن له. الله قال المؤلف رحمه الله تعالى في بعض الوقت: وإن أطعم غير مالكه الله له أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته وما تلف أو تغيب من مرسوم تعيب وما تلف أو تعيب تعيب وما تلف أو تعيب من مرسوم مثلي غير مثله إذن وإلا فقيمته يوم تأجره ويضمن غير المثلي بقيمته يوم سلفه وإن تخمر عصير كالمثل فإن انقلب حلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن جميع ما يحصل من نقص بيد الغاصب فهو مضمون عليه، وما حصل من زيادة فهو لمالكه. هذا القاعدة العامة. واستدلنا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ثم ذكرنا أنه إذا خلط المغصوب بغيره فعلى قسمين فهد. إما أن يكون ما يتميز، إن كان ما يتميز أجبر على تخليصه. أجبر على تخليصه إذا خلطه بما يتميز أجبر على تخليصه ولو غدر أضعاف أضعاف الطين. والثاني القسم الثاني كان مما لا يتميز. القسم الثاني أن يخلطه بما لا يتميز. فما الحكم؟ هذا إن نقصت القيمة، إن لم تنقص القيمة فهما شريكان بقدر ماله، وإن نقصت القيمة أو زادت فالنقص على الغاصب والزيادة لصاحبه. يعني يشتركان في هذا، يشتركان في المخلوق على حسب ماله. فمثل صاع بصاعين، من صاحب الصاع له الثلث وصاحب الصاعين له الثلثان. ثم إن نقصت قيمة المغصوب فمنها الغاصب، وإن زادت فللمال. طيب مثال المخلوط بما يتميز عبد الله. مثل أن يخلط حنطة بشيء فماذا يعمل؟ يجب أن يلقط الحنطة؟ لا يلقطها. لا يجب أن يلقط الشعير. أي هو؟ ما يتميز إلا بالتوكيد. يلقطها حبة حبة. هو إما أن يقال له يكون كالسالف. أسأله إما أن يقال ما يقال. السلام على كلام المؤلف أن إحنا شرحنا. يلقط حبة حبة ولو كان وعاء كبيرا يبقى يومية ثلاث أيام ولو بقي. توافقون على هذا؟ نعم. لأن ملك لأن الملك معين الآن وثابت الصاحب. طيب إذا كان لا يتميز سامح مثل إيش؟ طيب كخلط زيت بزيت أو بجهن مثلا. فهنا لا يمكن التمييز. طيب يكون شركان